والله لجد العباد كلهم بوسوع زال له لم تعرفه والله لبارد حارج عليها كان الهداد الوسر أحمد ما كفى والله لأقام النبي قبل جرد جرم واره والبدر والماء تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه ان البدر يخفق نوره لكن نور محمد لم يخفقها صلوات الرب صلى عليك سيدي يا رسول الله أو الأخوة المؤمنون نعيش لهم في العبادة في العلاية العطرة يتلوها علينا قال رزع وتحزيب العربي والعالم الإسلامي والوقيم بهرية رزمة زاد شرية فاضل القرى السيد ممدوح بيد السعيد ندع لك الرفيق ولنا لك حسن الاتباع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن أبانا لنا Oh, وَإِنَّ وإنا له Oh, my God.

فصدر صبر جميل والله المستعان. والله المستعان على Oh! الله يسعدنا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. Thank you. وعليك يا خليل صبوك زهر حدث مقدرات سيطنارا حديثا وصادق المطار ليس حد الحد الأحرس الفظير وأخي الحد الثاني بكسم الحال بشارع شريف الجوازي وشكر له السعادة جميعا.